بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين وأهله والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: جامع ما جاء في الفدية. قال مالك: في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر من شعره شيئا، أو أن يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه. فقال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص في ذلك في حال الضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك، إن صاحبه بالخيار في ذلك، وما النسك وكم الطعام من مد وبأي مد هو، وكم المساكين، وهل يؤخر شيئا من ذلك أو يفعله صاحبه في ثوره ذلك. فقال: كل شيء في كتاب الله من الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مخير فيه، أي ذلك أحب أن يفعل يفعل وأجزى عنه إن شاء الله. فأما النسك فشاة، وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فأن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقولون: إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد ولم يرده فقتله فعليه أن يفديه، وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله فعليه أن يفديه، لأن العمد والخطأ في ذلك سواء. قال مالك: أحسن ما سمعته في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه بالصيام أو الصدقة أن يقوم ذلك الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه، فينظر أن يقوم ذلك الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم مكان كل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصوم مكان كل مد يوما إن كانت قيمته 10 أمداد كان بعشرة مساكين، أو صام مكانها 10 أيام، وإن كانت 20 مدا كانت 20 مسكينا، أو صام مكانها 20 يوما. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى في الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فجعل الله مكان صيام كل يوم إطعام مسكين. وقال مالك: في القوم يصيبون الصيد وهم محرمون أو في الحرم، إن على كل إنسان منهم جزاء ذلك الصيد، فإن حكم عليهم فيه بالهدي كان على كل إنسان الهدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم صيام. ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فيكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام 2 شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. وقال مالك: في من أصاب الصيد وافتدى، إنه إن شاء الله افتدى بالهدي وإن شاء بالصيام، إنه إن شاء افتدى بالهدي وإن شاء بالصيام وإن شاء بالصدقة، أي ذلك فعل أجزأ عنه. وقال: سمعت بعض أهل العلم يقول: كل شيء في كتاب الله تبارك وتعالى كذا أو كذا فصاحبه مخير فيه، أي ذلك فعل أجزأه عنه. أخبرنا أبو مصعب قال: وسئل مالك عمن يقتل الصيد ثم يأكله، فقال: إنما عليه كفارة واحدة مثل ما قتله ولم يأكله. قال: أو أكله ولا يحل، وأكله لا يحل. قال أخبرنا أبو مصعب قال وسئل مالك عن رجل رمى صيدا بعد رمي الجمرة وحلاقة رأسه غير أنه لم يفد، قال عليه جزاء ذلك الصيد، لأن الله تبارك وتعالى قال وإذا حللتم فاصطادوا، ومن لم يفد فقد بقي عليه مس النساء والطيب، لا يمس أحد النساء ولا الطيب حتى يطوف بالبيت. وقال مالك وليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم جزاء، ولم يبلغني أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وإنه بئس ما صنع. قال وسئل مالك عن الذي يجهل أو ينسى صيام 3 أيام في الحج أو يمرض حتى يقدم بلده، قال ليهدي إن وجد هديا، وإلا فليصم 3 أيام في بلده و7 بعد ذلك. هذه عدة مسائل ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالفدية. سبق وأن بينا أن هذه الفدية على 3 أقسام. القسم الأول في من ارتكب محظورا عمدا في أنه يترتب عليه فدية ذلك المحظور ويكون آثما، فعليه الاستغفار والفدية إذا ارتكب المحظور عمدا. والثاني إذا ارتكب المحظور نسيانا أو جاهلا، نسيانا منه أو جهلا، فهذا ليس عليه فدية ذلك المحظور وليس أثما إذا كان يجهل أن هذا محظور أو نسي، فإنه لا شيء عليه لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والقسم الثالث ما إذا ارتكبه متعمدا ولكنه كان محتاجا إليه مضطرا إليه، فهذا لا إثم عليه وعليه الفدية. هذا في أصل عام فيما يتعلق بمن ارتكب أي محظور من محظورات الإحرام. يبقى إذن أي واحد يرتكب محظور من محظورات الإحرام إما أن يكون ناسيا جاهلا وإما أن يكون متعمدا، والمتعمد إما أن يكون محتاجا إلى هذا المحظور وإما ألا يكون محتاجا. أما من ارتكبه ناسيا أو جاهلا هل عليه شيء ولا ما عليه؟ لا شيء عليه، ربنا تؤاخذنا إن نسينا أفضل. أي محظور حتى الجماع، حتى لو جمع ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، خلافا لمن قال بأنه لا يتصور النسيان في الجماع وبالتالي يرتبون عليه الفدية الكفارة ولا يعتبرون النسيان في ذلك. ونقول حتى النسيان لا يستثنى منه شيء، ومن ارتكب المحظور حتى الجماع ولو كان ناسيا فإنه لا شيء عليه. أما المتعمد فعلى حالتين، يتعمد وهو محتاج كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة لما حلق رأسه حين بلغ منه الجهد ما بلغ، كما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن يبلغ الجهد منك ما أرى، ثم أمره بالفدية ولكن لا إثم عليه، وإما أن يفعله غير محتاج إليه فعليه الإثم والفدية. هذا ضابط عام مهم جدا أن نعرفه حتى نفهم مسائل الفدية. الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر عدة مسائل، منها أنه قال بأن من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي أن يلبسه محرم، اللي هو المخيط، يعني أن يلبس المخيط، ونحن بينا من قبل المراد بالمخيط. ما المراد بالمخيط؟ ليس معناه أن يلبس شيئا فيه خيط، أن الممنوع أن يلبس شيئا فيه خيط، فإن هذا مستحيل وعليه فالإزار والرداء المعروفان، فقد تكون من خيوط كثيرة، ولكن المراد بالمخيط المخيط يعني ما فصل على العضو، يعني ثياب تخيطه فتلبسه، سروال تخيطه فتلبسه، فانيلة تلبسها، وهكذا. هذا هو المخيط. المخيط يعني الثياب المخيط، ليس معناه ما دخله الخيط، لأن المحظور لبس المخيط مش لبس الخيط. لو المحظور لبس الخيط لما صح أن تلبس الخيط أبدا، لكن المحظور ما هو؟ لبس المخيط، المخيط اللي هو الثياب أو السروال أو أي شيء من هذا. فيقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إذا أتى محظورا من هذا لبس الثياب أو تقصير من الشعر أو مس الطيب أو غير ذلك، قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص بذلك في حال الضرورة. في حال الضرورة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر قال: فمن لم يجد الإزارة فليلبس السراويل. فليلبس السراويل، يعني واحد ما وجد الإزار يلبسه يعمل ايه؟ يلبس السروال، هو البنطال يعني، هذا يلبس السروال. يبقى هذا في حال الحاجة، في حال الحاجة يلبس السروال، وعلى من فعل ذلك الفدية. اما المحظور اللي هو لبس السروال عند الضرورة لا فدية عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصحيحين قال: فمن لم يجد الإزارة فليلبس السراويل، ولم يذكر فدية، ولم يذكر فدية. لكن إن قلنا أنه بيحتاج مثل حلق الرأس مثلا، إذا احتاج إلى ذلك فإنه يحلقه عليه الفدية، نعم كما جاء في الصحيحين. يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى لما ذكر الفدية هنا في كل ما ذكر، نقول: لا، النصوص فصلت وليس الأمر على العموم. أما أنه عليه الفدية، هذا إذا ما حلق رأسه، إذا حلق رأسه فإنه عليه الفدية. أما إذا لبس سروالا مثلا، إذا لبس سروالا فأشيء عليه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. طيب، من المسائل أيضا التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: لما سئل عن فدية من الصيام أو الصدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هل صاحبه بالخيار أي ذلك يفعل ولا على الترتيب؟ يعني مثلا النسك ثم الصدقة ثم كذا، هل هذه الفدية على التخيير أو هذه الفدية على الترتيب؟ أهي على التخيير أو على الترتيب؟ وما هو النسك المراد به؟ ما هو وكم قدر الطعام؟ وكم عدد المساكين؟ وهل يؤخر شيء من ذلك أو يفعله صاحبه فورا؟ هذه كلها مسائل تعلقت بهذا البنزي. قال الإمام مالك: وقد وضع أصلا في هذا أو قاعدة في هذا، فقال: كل شيء في كتاب الله من الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مخير فيه. إذا جاءنا أو، فأو تدل على التخيير. أما إذا جاءنا فمن لم يجد فإنها تدل على الترتيب. بمعنى إيه؟ يعني مثلا إحنا عندنا في كفارة الظهار قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ذلك متوعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يبقى عندنا الآن عتق رقبة، صيام شهرين، إطعام 60 مسكين، هل هو مخير في هذا أي واحدة يفعل أو أن ذلك على الترتيب؟ ذلك على الترتيب، لأنه قال: فمن لم يجد، فمن لم يستطع، يبقى هذا على الترتيب. أما إذا جاءتنا أو، ففيض من صيام أو صدقة أو نسك، فإن أو تدل على التخيير، يعني سواء صدق أو سواء ذبح أو سواء صام كل ذلك يجزئه، فهذا على التخيير. طيب، ما هي الكفارة التي جمعت بين الترتيب والتخيير؟ ما هي الكفارة التي جمعت بين الترتيب والتخيير؟ مشهورة أشهر من كفارة الحنت باليمين، جمعت بين الترتيب والتخير، بين التخير في الثلاثة الأول وبين الثلاثة والصيام، هذا ترتيب، فأولها تخير وآخرها ترتيب. قال سبحانه وتعالى في أطعامه عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني تفعل أي الثلاثة تفعل. طيب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ولهذا من الخطأ الشائع أنك تبدأ بالصيام أولا، يعني مشهور عندنا نقول إيه، واحد حنف في اليمين ولا صوم ثلاثة أيام، لا، ولو صام ثلاثة أشهر ما يجزئه ذلك، يقول له جزاك الله خيرا أنت مثاب على الصيام ثلاثة أشهر، ولكن عليك أن تكفر عنه. يقول أنا كفرت صمت ثلاثة أشهر، نقول هذه صدقة، هذا تطوع، هذا تطوع وهذا نفل، لكن لا يجزئ كذلك، لأن الصيام عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو الإيه أو عتق الرقبة. فالثلاثة الأول هذه على التخير، وأما الأخيرة فهذه على الترتيب. طيب فالإمام مالك يضع قاعدة هنا ويقول إنه أو دالة على التخير، فإذا جاءني أو في الكفارة دل ذلك على التخير، أي ذلك أحب أن يفعله يفعل وأجزأه عنه إن شاء الله. طيب أما ما هو النسك إذا أردت أن تنسك، ما هو النسك وكم قدر الصيام وكم عدد المساكين؟ قال فأما النسك فشات، أما النسك فشات كما جاء في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح شاه، يبقى النسك شاه وليس بدنة، النسك شات. البدنة هذه فين؟ البدنة هذه في محظور واحد ألا وهو الجماع، ألا وهو الجماع، هذا فيه البدنة، إنما ما عدا ذلك ففيه شات، حلق مثلا الشعر أو تقليم الأظفار أو غير ذلك، فهذا نسكه شات، إنما إذا جمع امرأته فنسكه إيه؟ بدنة، فنسكه بدنة. طيب إذا كان نسيان إيه؟ مال؟ لا لا شيء، ما احنا حطنا القاعدة العامة هذه، قلنا القاعدة العامة أولا الناس والجاهل هذا ما عليه شيء، هذا لا شيء عليه. طيب النسك إذا قال الله عز وجل أو نسك فمعنى النسك شاة تذبح. طيب وهل إذا ذبح الشاة يأكل منها ولا ما يأكل؟ قال لا ما يأكل، الذي يذبح في المحظور لا يأكل من المحرم. خذ القاعدة، هذه قاعدة، ما ذبح في ارتكاب محظور أو ترك واجب فلا يأكل منه المحرم، وما كان هديا يتقرب به فإنه يأكل منه، فإنه يأكل منه، ما كان مقابل محظور أو ترك واجب هذا لا يأكل منه شيئا، وأما إذا كان هديا فإنه يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، أما المحظور فإنه لا يؤكل منه ويجعل في مساكين الحرم. طيب وأما الصيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أما الصيام فقدره ثلاثة أيام، فقدره ثلاثة أيام اللي هو في المحظور قدره ثلاثة أيام، أما الصيام الذي يكون بسبب ترك واجب، أما الصيام الذي يكون بسبب ترك واجب فهذا عشرة أيام. يبقى أيضا هنا نفرق نقول ما كان من الصيام مقابل ترك محظور فينظر، مقابل ارتكاب محظور فينظر، إن كان المحظور جماعا إن كان المحظور جماعا فالصيام 10 أيام، وإن كان المحظور غير جماع فالصيام 3 أيام، الصيام 3 أيام. أما إذا كان المحظور هذا جماعا فيبقى 10 أيام، أما غير الجماع يبقى المحظور إيه؟ 3 أيام، صيام 3 أيام. وأما إذا كان الصيام عن ترك واجب، إن كان الصيام عن ترك واجب فالصيام 10 أيام، فالصيام 10 أيام. يبقى إذن إما أن يقع الإنسان في محظور وإما أن يترك الإنسان واجبا الصيام هذا، إما بسبب محظور وإما بسبب ترك واجب. إن كان الصيام بترك محظور فهو على قسمين، إن كان المحظور جماعا فالصيام 10 أيام إذا لم يجد البدنة، إذا عجز عن البدنة يبقى يصوم 10 أيام إذا عجز عن البدنة، وإن كان المحظور غير ذلك فالصيام 3 أيام إلا الصيد فالصيام فيه على قدر الإطعام، فإن لزمه إطعام 10 مساكين يبقى يصوم 10 أيام، إن لزمه إطعام 30 مسكينا يبقى يصوم 30 يوما، مقابل كل مسكين يصوم يوم. أما إن كان الصيام عن ترك واجب إذا لم يجد الهدية يبقى الصيام 10 أيام. واحد مثلا لم يقف في مزدلفة، واحد لم يقف عرفة إلى الغروب، يبقى نقول عليه عليه فدية، عليه نسك، يذبح شاة. طيب ما وجد الشاة يبقى يصوم 10 أيام، يبقى يصوم 10 أيام. وأما الإطعام فإنه يطعم 6 مساكين لكل مسكين مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لكل مسكين نصف صاع، لأن الصاع 4 أمداد يبقى المدان نصف صاع. ما المراد بالإطعام؟ كم عدد المساكين؟ 6 مساكين كما جاء في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. هذا بالنسبة للإطعام. يبقى إذا ما المراد بالنسك وما المراد بالإطعام وما المراد بالصيام؟ النسك ما هو؟ شاه، إلا في محظور الجماع فالنسك إيه؟ بدن. طيب لم يجد البدنة أو لم يجد الشاه يبقى يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام. طيب فإذا كان على التخييس اللي هو النسك أو الصيام أو الصدقة، مش هيذبح شاة ويصوم، يصوم كم يوم؟ 3 أيام، 3 أيام. طيب وإذا لم يصم فيطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. أيضا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في من رمى الصيد وهو محرم فأصاب شيئا من الصيد، قال ولم يرده، ولم يرده يعني قتله خطأ. الإمام مالك في من قتل الصيد خطأ قال عليه أن يفديه، لأن العمد والخطأ في ذلك سواء. يعني قال اللي بيقتل الصيد سواء كان عمدا أو جاهلا هذا عليه الفداء. والحقيقة هذا قول من قولين في المسألة، هل يا ترى الفدية تلزم المتعمد فقط ولا تتناول أيضا المخطئ؟ إذا قرأنا القرآن وجدنا قول الله سبحانه وتعالى متعمدا، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخره الآية. فمن أهل العلم من قال نأخذ بمنطوق الآية وتكون هذه الفدية في من تعمد، لأن الله قال فمن قتله منكم متعمدا، وهنا من قال لا هذا يتناول المتعمد والمخطئ. المتعمد والمخطئ ليه؟ ليه يا جماعة؟ طيب القرآن قال متعمدا، نأتي نحن نقول متعمد أو مخطئ؟ لو كانت الفدية في المتعمد والمخطئ لقال تعالى فمن قتله منكم ففدية، فلا ينص الله عز وجل على وصف ثم نأتي نحن بالإلغاء عليه. قالوا لا يا شيخ، نحن نعمل بهذا في نظيره، وهو أنه ما كان من باب الإتلاف فإن الإنسان يضمن فيه متعمدا كان أو غير متعمد. أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ عليه كفارة؟ لا، نقول عليه كفارة. يقول طيب أرأيت لو أن رجلا أفسد سيارة رجل خطأ عليه ولا يضمن ولا يضمن؟ نقول يضمن. يقول أرأيت، وهكذا يعدد لنا قاعدة المتلفات، فنقول له فعلا قاعدة المتلفات هذا كلام صحيح، الإنسان فيه يضمن سواء كان متعمدا أو كان جاهلا. لكن السؤال بقى، هل يقاس قتل الصيد هنا على قاعدة المتلفات؟ هل الأمر هنا من باب الإتلاف أو من باب التعبد؟ والذي يظهر وبقوة أن ما نص عليه الشارع لا يمكن إلغاؤه، وهنا نقول بأن من قتل الصيد متعمدا فعليه الفدية، أما إن قتله خطأ فلا فدية عليه، لأن إيجاب فدية على ذلك إنما هي إلغاء لما نص الله عز وجل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما سكت عنه من غير نسيان فلا تسأل عنه. الله عز وجل ذكر شيئا ما نوقف الأمر على ذلك ولا نتعداه، وليس هذا من باب المتلفات. ولو كان من باب المتلفات فإننا نقول قد استثني هذا بالنص عليه في كتاب الله عز وجل. وعليه فقول الإمام مالك هنا رحمه الله تعالى لأن العمد والخطأ في ذلك سواء، هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، وإنما نوقف الأمر على ما ورد به النص وهو العمد. طيب، وبعد ذلك بيّن الإمام مالك الفدية في الصيد كيف تكون، وبين رحمه الله تعالى أنه يقوم الصيد فينظر كم ثمنه من الطعام. يعني مثلا واحد قتل شاة، قتل حمامة، أقصد قتل حمامة، واحد يقول لك مثلا طب احنا نشوف ثمن الحمامة كم، ثمن الحمامة مثلا 10 ريال يبقى نجيبها طعام. قال لك لا، ده انت تنظر جزاء الحمامة دي ايه، فجزاء مثل ما قتل من النعم، من النعم يعني يحكم به ذو عدل منكم. يجي بقى اهل الاختصاص يقول لك الحمامة دي ايه مثيلتها من الانعام، يقول لك الشاه، الشاه يبقى نعجة يعني، يبقى الحمامة تساوي شاه. الشاه بقى بكام؟ مش الحمامة بكام، إنما مثله من النعم بكام؟ الشاة مثلا 1000 ريال مثلا أو 300 ريال، 300 ريال يبقى 300 ريال تجيب طعام، وبعدين الطعام هذا تعطي كل مسكين مد من هذا الطعام. طيب إذا تركت الطعام يبقى مكان كل مسكين تصوم يوما. ليه؟ شوف القياس الطيب. قال مالك في الظهار فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فجعل الله مكان صيام كل يوم إطعام مسكين. يبقى عندنا كل يوم مقابل إطعام مسكين، لأن الله عز وجل جعل مقابل كل يوم كفارة الظهار إطعام إيه؟ إطعام صيام يوم، كان كل مسكين صيام يوم 60 يوما 60 مسكينا. يبقى تجيب الطعام هذا وتشوف تحوله إلى أمداد، يعني ممكن مثلا واحد يطلع له 500 يوم 600 يوم يصومهم مثلا إذا قتل حمامة في الحرمين. واحد يقول ده كتير قوي خلاص، أو اذبح شاة، عايز تذبح شاة اذبح شاة، أو هات بقيمة الشاة طعام وزع المساكين، أنت مخير، احنا لا نوجب عليك الصيام، أنت على التخيير. نعم. طيب لو كان قوم، لو 10 قتلوا صيدا واحدا، هل توزع الكفارة على 10 ولا كل واحد من 10 تلزمه كفارة؟ نقول لو أن 10 قتلوا رجلا، هل الفدية توزع عليهم جميعا ولا كل واحد يعني الكفارة الدية توزع عليهم جميعا والقصاص يسقط على اعتبار انه لا يوزع، ولا كل واحد انا اقتص منه؟ كل واحد نقتص منه، يعني كل واحد نقتص منه، فلو 10 قتلوا رجلا يبقى نقتل 10، ولو تمالأ اهل بيلا على رجل فقتلوا نقتل اهل بيلا، لو اهل بيلا قتلوا رجلا يبقى نقتل اهل بيلا. هكذا قال عمر، لو تمالأ اهل صنعاء على قتل رجل قتلنا، واخد بالك؟ نعم. يبقى كل واحد هي عليه، وبالتالي في القوم يصيبون الصيد هم محرمون او في الحرم. قال على كل انسان منهم جزاء ذلك الصيد، فان حكم عليهم في بالهدي كان على كل انسان ايه الهدي، يبقى كل واحد يلزمه الكفاره كما لو قتله واحد فقط، كما لو قتله واحد فقط، لان كل واحد متعد، كل واحد ايه متعد. طيب ايضا من مسألة ذكرى الامام مالك، لو قتل صيدا ثم اكله، طبعا المحرم لا ياكل ما صاده ولا ما صيد له، هذه قاعدة يا اخواني، قاعدة، المحرم لا ياكل ما صاده ولا ما صيد له، ولا ما صيد له، يعني لو واحد مثلا نزل به ضيف وهو حلال غير محرم فأم يكرمه صاد صيدا ثم قدمه له، المحرم ما صاد، الذي صاده مين؟ الرجل الحلال. طيب هل المحرم يأكل من ذلك الصيد أو ما يأكل؟ لا ما يأكل، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يمنعنا أن نأكل منه إلا أن حرم، لما رد على رجل صيدا والرجل تغير وجهه، الرجل يريد أن يكرم النبي وأصحابه والنبي ما أكل، فلما رأى النبي الكراهة في وجهه ماذا قال؟ قال إن لم نأكل منه، أنا ما أكلت منه ليس عيبا فيك، ولا إنه مثلا أنا لا أريد أن أكل عندك، ما هو النبي مش زينا مثلا، واحد مثلا لو واحد قال لواحد تفضل اتغدى والله انا عامل لك مثلا غدا كويس، قال والله انا مش هقدر انا مش هتغدى النهارده، هتقول له بقى بركه يلا، خد بالك. لكن النبي لا، من دعا النبي صلى الله عليه وسلم فابى النبي صلى الله عليه وسلم هذه صعبه عليه جدا، او لم يرد عليه السلام هذه صعبه جدا، ولهذا النبي كان يعلل لماذا لم يفعل هذا حتى تطيب النفوس، حتى تطيب النفوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفقه الناس بالنفوس، وكان يتعامل مع النفوس على قدرها، ولهذا كان لكل واحد لدى النبي صلى الله عليه وسلم تعاملا يتناسب معه، وسبحان من أعطاه صلى الله عليه وسلم. فقال إن لم نأكله لأن حرم، يبقى ما صيد المحرم ما يؤكل، أو ما صاد المحرم من باب أولى لا يأكله. طيب فإن صاد وأكل، إن صاده عليه الكفارة المعروفة اللي احنا عارفينها، طيب وأكله هل عليه كفارة أخرى؟ قال لك لا، ليس عليه كفارة أخرى، هو آثم في الأكل لكن ليس عليه كفارة أخرى، يبقى من صاد وأكل كفارة لكن آثم في الأكل. نعم. نعم. يلزمه التوبة. كلام جميل. طيب طرح الإمام مالك أيضا مسألة أخرى، وهي إنه هذا رجل صاد بعد رميه الجمرة وحلاقة رأسه غير أنه لم يفضي، يعني ما طاف طواف الإفاضة. هذا الرجل بعدما رمى الجمرة وحلق الرأس، طبعا بيتحلل كده التحلل إيه الأول. إحنا عندنا التحلل تحللان، تحلل أكبر وتحلل أصغر. تحلل الأصغر إذا رمى الجمرة يوم العيد وحلق رأسه فإنما يتحلل التحلل الأول. يعني التحلل الأول أو الأصغر، يعني يحل له كل شيء إلا الجماع إلا النساء. يعني لو عزب خلاص كده براءة. طيب لو ما مع امرأة يبقى خلاص كده براءة، حل له كل شيء إلا النساء، وهو ما معه نساء يبقى كده براءة خلاص. طيب إذا بقى صاد في اللحظة دي بعد تحلله الأول ماذا عليه؟ قال طبعا هو كده حلال بس الحل الأصغر. قال فعليه أن يفديه، وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيبه صيدا لم يرده فيقتله. فعليه لا، قال عليه جزاء ذلك الصيد، لأن الله قال وإذا حللتم فاصطادوا ومن لم يفضي فقد بقي عليه مس النساء والطيب، لا يمس أحد النساء ولا الطيب حتى يطوف بالبيت. فالإمام مالك قال لا، تلزموا كده الفدية. ليه؟ لأن الله شرط في الفدية، قال وإذا حللتم فاصطادوا، والرجل ده لسه ما حلش الحل كله، وعليه يبقى عليه الفدية. والذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا يبدو لنا مرجوحا لا راجحا، لأن من تحلل الحل الأول كان حلالا، وهو لا يناقض قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، لأنه تحلل الآن، تحلل الآن. كونه لم يتحلل الحل كله هذا خارج النص. وعليه فالعلماء يقولون بأنه إذا تحلل الحل كله لم يبق عليه محظور إلا إيه؟ إلا محظور واحد، ألا وهو النساء، ألا وهو النساء، النساء. إنما الصيد هذا لا يدخل في هذا الباب. هذا في مذهبي، لكن الصواب إن الطيب خلاص مع التحلل الأول يكفي، مع التحلل الأول يكفي، ليس للنساء فقط. أما الطيب زي حلاقة الشعر زي لبس الثياب هذا كله مع التحلل الأول يجوز. طيب نعم، من أتى النساء قبل الإفاضة، إذا أتى النساء قبل الإفاضة وبعد التحلل الأول هذا عليه شاف، وأن يحرم من التنعيم من الحل ليطوف طواف الإفاضة بهذا. يعني إذا أراد يطوف طواف الإفاضة يروح الأول يحل من التحريم ثم يطوف طواف الإفاضة وعليه شاف. أما إذا كان قبل التحلل الأول هذا خلاص فسد حجه وعليه أن يمضي فيه. نعم. طيب الإمام مالك أيضا ذكر مسألة هل على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم جزاء؟ قال لم يبلغني أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وإنه بئس ما صنع. يعني هو آثم في قطع الشجر في الحرم، ولكن ليس عليه إيه؟ ولكن ليس عليه شيء في ذلك من جهة الفدية، يعني ليس عليه شيء في ذلك. انظروا الإمام مالك ماذا يقول. يقول ولم يبلغني أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وهذا فيه تقعيد لمسألة اعتبار ما قاله أهل العلم في المسائل، وأن طالب العلم قبل أن يتكلم في مسألة لابد أن ينظر إلى من سبقه فيها، ولا ينبغي الإنسان أن يتخطى ما ذكره العلماء. وهنا فائدة، وهي أن الإنسان يكون ملزما بما قاله العلماء ولا يخرج عما قاله العلماء، لكنه ليس واجبا عليه أن يقلد واحدا من العلماء بعينه. ولهذا نقول لا يلزمه تقليد عالم، ويلزمه عدم الخروج عما قاله العلماء. يعني عندنا مسألتين، أنا مثلا في مسألة عندي المسألة فيها ثلاثة أقوال، أحضر الرابع، أحضره ليه؟ الرابع. أنا في ثلاثة أقوال لا أخرج عن العلماء في ثلاثة أقوال. واحد يقول لا, لا, لا يا شيخ، ما جايز القول الرابع ده هو القول الصحيح. أنا اليوم بدلي مثلا يعني بدلي مثلا في مسألة من المسائل اللي اختلف فيها العلماء عبر 14 قرن على قولين، بدلي قول ثالث ولعل هذا هو القول وأنا أرى أنه قول قوي، نقول نحن نرى أنه تخريف قوي وليس قولا قويا، لأن هذا معناه أن 14 قرنا قضي عليهم الحق، ونحن نجزم ونقطع أن قرنا واحدا لا يمكن أن يقطع عليه حق، قرن واحد فضلا عن 14 قرن، إن قرن واحد لا يقطع عليه الحق. يبقى من هذه الجهة أننا أخرج عن كلام العلماء. أما من جهة إيجاب تقليد عالم من العلماء فإن ذلك لا ينبغي، فلا يلزم الإنسان بتقليد عالم من العلماء. أقول مثلا أقاعد مثلا إذا اختلف الفقهاء الأربعة في المسألة، فمن كان مثلا على قول مالك أو قول الشافعي أو قول مالك والشافعي فهو المصيب، لا، أو أقلد إماما بعينه، لا، أنا أنظر في كلام أهل العلم وما دل عليه الدليل أخذه، لكن لا أخرج عن كلام أهل العلم. ولهذا أنظر من سبقك من أهل العلم في أي مسألة المسائل، إنما الإنسان يخرج عما قاله أهل العلم هذا خطر جدا، ولا تناقشه، يقولك بس اسمع شوف الدليل، قل له لا أسمح لك أصلا أن تخرج عن كلام أهل العلم، لا أسمح لك أن تخرج عن كلام أهل العلم. وعليه فإن الذي يذكر دليلا في مسألة لا يذكر الدليل ويذكر من ذهب إليه من العلماء حتى يطمئن الناس إلى هذا، لأن من ذهب إليه من العلماء هذا فهم السلف، وأما ما استدلوا به هذا هو الدليل. عندنا الدليل وعندنا الفهم، عندنا الدليل وعندنا الإيه وعندنا الفهم، هذا مهم جدا. هذا ولو كان اللي ذهب إليه من السلف رجل واحد معتبر فإنه يعتبر، المهم من سبقني إلى هذا مع الدليل، يبقى عند الدليل وعند من عمل بهذا الإيه وعند من عمل بهذا الدليل. طيب، ولهذا الإمام مالك يقول ولم يبلغني أن أحد حكم عليه فيه بشيء. سئل الإمام مالك أيضا عن الذي يجهل أو ينسى الصيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض حتى يقدم بلده، ماذا عليه؟ يعني واحد كان عليه مثلا أنه صوم ثلاثة أيام هناك في الحرم فمرض أو نسي فلم يذكر ذلك حتى رجع إلى بلده في مصر أو العراق أو الشام، ماذا عليه؟ قال ليهدي إن وجد هديا أو فليصم ثلاثة أيام في بلده وسبعة بعد ذلك. هذا إذا كان يعني عليه عشرة أيام، يعني واحد عليه عشرة أيام مفترض يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، طيب لم يذكر الثلاثة حتى رجع، نقول يصوم عشرة إيه؟ يصوم عشرة أيام. لكن الإمام مالك بيقول ليهدي إن وجد. طيب ليهدي إن وجد في بلده، يعني مثلا هو ما صام ثلاثة أيام هناك يبقى عليه كام؟ عشرة أيام. طيب إحنا قلنا له أنت عليك عشرة أيام هناك لكونه لم يجد الهدي أو ثمنه، طيب لما عاد لبلده ورث وجد أباه قد مات وفي العودة فورث 100,000 جنيه منتظرينه، فلما نزل البلد قالوا له أدي 100,000 جنيه ميراثك، طب يصوم بقى ولا يهدي؟ نقول كده يهدي. طب يهدي في بلدي ولا يهدي في الحرم؟ لا، يهدي في الحرم. خلاص، يبقى يرسل الى الحرم ما قيمة الهدي ويشترى له هدي ايه هناك ويذبح هناك، لان الله قال فمن لم يجد فصيام، وهذا وجد، فكيف يصوم؟ نعم، هو نعم كان يلزمه الصيام هناك لكن ما صام. نعم. قال: باب ما جاء في الصلاة بالمحصب. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. ما المحصب؟ المحصب هذا مكان في مكة النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه وصلى. هل النزول في المحصب أمر تعبدي وعليه من أتى مكة ينزل بالمحصب أولا ثم يدخل، ولا هذا أمر وقع اتفاقا للرسول صلى الله عليه وسلم وليس تعبديا؟ النبي نزل استريح في مكان، كان ممكن أن يكون أي مكان يعني. اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من قال بأن النزول في المحصب هذا ينزل وهذا أمر تعبدي فالإنسان ينزل في المحصب ثم يدخل مكة، ومنهم من قال لا، ده هذا أمر اتفاقي زي أي مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لابد أن ينزل فيه وهو لم يتعبد بهذا. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، إن هو إيه؟ إن هو لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم المحصب ليتعبدا وإنما نزل فيه اتفاقا. النبي دخل مكة من مكان معين ودخل الحرم من باب معين، هل نلزم نحن بالدخول من هذا؟ لا، ده بيخضع إلى قاعدة الأفعال. قاعدة الأفعال، هل تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل الأفعال ولا ما كان قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد؟ والجواب الراجح أننا نفعل مثل ما فعله النبي إذا كان قد تعبد النبي بهذا الفعل، إنما فعله من باب تيسير من باب نزول عادي فإننا لا نتعبد فيه. النبي، ولهذا عبد الله بن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أماكن في طريق بين المدينة ومكة، كان ابن عمر ينزل في نفس الأماكن التي نزل فيها النبي ويصلي فيها، ولكن ما تبعه أحد من الصحابة، وعمر أنكر وقال إنما أهلك من كان قبلكم تتبع آثار أنبيائه. وعليه لما تروح المدينة مثلا تلاقي الناس إيه يقولك ده هنا النبي مثلا كان واقف هنا يبقى نصلي في المكان ده، أو النبي كان صلى هنا فنصلي في هذا المكان. لا، ليس كل مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون من السنة أن تصلي مكان، لا، وإنما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعبد الله عز وجل به في مكان معين فإنه لا يشرع لنا التعبد في هذا المكان. ومن أجل هذا ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. هو هنا قلد النبي في فعله، ولكن هي كأفعال ابن عمر التي قلد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بمشروع أن نقلد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نقول هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. في كثير من المسائل كان عبد الله يتحرى هذه الأماكن، ولكن النظر يكون في هل تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أم لا. طيب، نكتفي بهذا ونقف عند باب ما جاء في بناء الكعبة. نعم. الأدلة، هل النبي قال انزلوا في هذا المكان كذا وكذا؟ في فضل يعني يجمع الأدلة.